الله الله الله. بكل شوق في قلبي طرقت الباب يا ربي. الله. وفي شفتي ضراعات لقلب ذاب في جنبي. بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي. وفي شفتي ضراعات لقلب ذاب في جنبي. الله جل جلاله ربنا وخالقنا المحمود إلهنا ومعبودنا هو المحبوب. والذين آمنوا أشد حبا لله. ونحن نحب الله سبحانه وتعالى، ولكن ماذا يحب الله عز وجل؟ ماذا يبغض الرب؟ ماذا يحب الله؟ ماذا يحب الرب؟ والله تعالى يحب الصلاة ويحب أن تكون على وقتها. ماذا يحب الله؟ يحب الله الوفاء بالعهد. محبوبات المحبوب التوحيد، بر الوالدين، يحب الله كتابه، يحب الله الصدقات، إنفاق الأموال العزيزة المحبوبة. تهدي خطوة الحيران إن ضلت على الدرب. طلبت رضاك يا رحمن واسترحمت في طلبي. محبوبات المحبوب، الصدق والأمانة، الشكر والصبر، محاربة أعداء الله. ماذا يحب الله؟ يحب الله من الكلام سبحان الله العظيم وسبحان الله وبحمده، ومن الأعمال أدومها وإن قل، ومن الأماكن مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. محبوبات المحبوب، إن الله كريم يحب الكرم ومعالي الأخلاق ويكره سفسافها. ويا حصني من الأيام والأيام تعصف بي. محبوبات المحبوب، يحب الله صفة على الطعام أن تكثر عليه الأيدي وليس كل واحد بوجبة وحده. ماذا يحب الله؟ ويا عوني على الإنسان والإنسان يغدر بي. ويلبس ثوب إنسان ليخفي صورة الذئب. محبوبات المحبوب، يحب أن يرى أثر نعمتي على عبده. لا يحب البخيل، لا يحب البخيل، لا يحب البخيل، لا يحب البخيل. استرحمت في طلبي واسترحمت في طلبي. عبر الشريط المتميز لتسجيلات الهجرة الإسلامية بالخبر، يعرفنا فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد بمحبوبات المحبوب جل جلاله. محبوبات المحبوب، محبوبات المحبوب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن حب الله لب الإيمان، ومحبة الله تعالى أساس العلاقة بين المؤمن وربه، فهو يحب ربه، يحب ربه أعظم من حب كل شيء، فهو يحبه لذاته وأسمائه وصفاته، يحبه لنعمه وآلائه، يحبه سبحانه وتعالى لأنه هو الذي خلقه وأوجده وأكرمه وأعطاه الحواس وأنعم عليه وأنزل الكتاب وبين طريق العبادة، يحبه لأنه أرسل له رسولاً وعلمه شرعه، يحبه لأنه مجيد قدوس سلام، يحبه لهذه الصفات العظيمة التي اتصف بها سبحانه وتعالى، فهو الله لا إله إلا هو لا شريك له. وإذا كانت محبة العبد لربه صادقة فإن العبد سيحب ما يحبه الله، والله يحب أشخاصاً وأعمالاً، ويلتمس العبد مرضاة ربه ومحابه، فينظر ماذا يحب الرب فيعمل به، ماذا يبغض الرب فيتركه. وأحب الأديان إلى الله الحنيفية التوحيد السمحة، هذه القائمة على اليسر الذي جاءت به الشريعة وليس اليسر الذي تشي به أهواء الناس ويقولون به من عندهم. والله عز وجل يحب أن تؤتى الفرائض أولاً، ثم يحب الزيادة من النوافل، فالعبد يسلك هذا الطريق كما جاء في الحديث القدسي: إن الله قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، رواه البخاري. فالفرائض مقدمة على النوافل، والإكثار من التطوع بعد ذلك مجلب لمحبة الله. والله تعالى يحب الصلاة ويحب أن تكون على وقتها، كما سئل عليه الصلاة والسلام: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. الاهتمام بأمر الصلاة والمبادرة إلى الصلاة، هذه يحبها الله. الصلاة في أول الوقت، إلا ما جاءت السنة بتأخيره كالإبراد في الظهر وتأخير العشاء بما لا يكون فيه مشقة على المأمومين. ثم ماذا بعد الصلاة على وقتها؟ بر الوالدين، رعاياك صغيرا، آثراك على أنفسهما، سهرا ليلهما وأناماك، وجاعا وأطعماك، فلهما الشكر ولهما البر والدعاء، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. من بر والده وأمه، فاقصده مختارا وأمه، أي اهتم واعتني به، اقصده أمه وتوجه إليه، واغتنم فضائله، فذا لك وحده في الدهر أمة الجماعة. كم جر بر الوالدين فوائدا للمرء جمة، منها رضا الله الذي يكفي الفتى ما قد أهمه. ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله، محاربة أعداء الله، لإعلاء كلمة الله، وكسر شوكة الكفر الذي يبغضه الله. مما يحبه الله عز وجل من الصلاة صلاة داود. أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام في قيام الليل، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. فسر ذلك فقال في الحديث الذي رواه البخاري: وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. مما يحبه الله كثرة الجماعة في الصلاة، وصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كانوا أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. حديث حسن رواه أبو داود رحمه الله. وبما أن الله يحب صلاة الوتر، فالذي يحب الله يحرص عليها. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. قال ابن القيم رحمه الله: وهو سبحانه يحب موجب أسمائه وصفاته، عليم يحب كل عليم، جواد يحب كل جواد، وتر يحب الوتر، جميل يحب الجمال، جمال الأخلاق وجمال الثياب، جمال المظهر وجمال المخبر، جمال الجوهر وجمال الخلق، عفو يحب العفو وأهله، حيي يحب الحياء وأهله، بر يحب الأبرار، شكور يحب الشاكرين، صبور يحب الصابرين، حليم يحب أهل الحلم. من الناس الذين يحبهم الله الذين يتصفون بثلاث صفات: التقوى والخفاء والنقاء، كما جاء في الحديث الصحيح: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفية، رواه مسلم رحمه الله. المتقون يجتنبون أسباب سخطه بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، ومن هو الغني الذي يحب الله صاحب كثرة المال؟ كلا والله، إنه الذي هو غني بقلبه، ليس الغنى عن كثرة العرض يعني متاع الدنيا، ولكن الغنى غنى النفس، رواه البخاري ومسلم. أما الخفي الذي يحبه الله، خامل الذكر غير المشتهر بين الناس، الذي لا يحرص على حب الظهور لأن حب الظهور يقسم الظهور، البعيد عن الأضواء احرص على إخمال ذكرك في غنى يعني استغناء عن الناس، وتمل بالأوراد والأذكار، ما العيش إلا في الخمول مع الغنى، وفي الاشتهار نهاية الأخطار، واقنع فما كنز القناعة نافذا وكفى بها عزا لغير مماري. وقد يشهر الله سيرة أهل الفضل دون قصدهم فهذا محمود، فأما من سعى إليها فهو المذموم، وأما النقي نقي القلب لا بغض ولا حسد فيحبه الله عز وجل. يحب الله الوفاء بالعهد، بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين، الذين يوفون بالعقود، الذين يوفون بالعهود، الذين لا ينكثون بالمواثيق ولا يغدرون. يحب الله ذكره والذي يكثر من ذكره. سألت النبي صلى الله عليه وسلم يقول معاذ أي الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ قال أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله، تلازم الذكر حتى يحضرك الموت وأنت لا تدري متى يحضرك الموت، إذن أنت ملازم للذكر دائما. ومن الذكر الذي يحبه الله التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، كما جاء في قول المصطفى عليه الصلاة والسلام أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. وإنما كانت هذه الكلمات هي الأحب إلى الله عز وجل لاشتمالها على تنزيهه وحمده وإثبات الوحدانية والأكبرية له، لا يضرك بأيهن بدأت، فإنك تثبت الحمد له على صفاته الجميلة بعدما نزهته عن القبائح، وأيضا تثبت له الوحدانية والأكبرية تحلية وبيانا لصفات الكمال التي اتصف بها سبحانه وتعالى. يحب الله من الكلام سبحان الله العظيم وسبحان الله وبحمده، كما دل عليه حديث كلمتان حبيبتان إلى الرحمن: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: قلت يا رسول الله، أبو ذر يتحدث، أخبرني، دعا أحب الكلام إلى الله. قال: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده، رواه مسلم. يحب الله كتابه، وهو عز وجل يفضل ما شاء من السور على بعضها، فضل بعض الأنبياء على بعض، فضل بعض الكلام على بعض، فضل بعض السور على بعض. بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على سرية قطعة من الجيش، وكان يقرأ لأصحابه هذا الأمير في صلاته فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه، رواه البخاري ومسلم. قل والله أحد تقرأ بها يا عبد الله 10 مرات، يبنى لك بيت في الجنة وأي بيت. يحب الله الصدقات، الإيثار بالمحبوبات من أجله، وما أحب المال إلى النفس، ولذلك بدأ به قبل النفس في بعض المواضع من كتابه: إنفاق الأموال العزيزة المحبوبة، إنفاق الأموال والجود بها له عز وجل والتنازل عنها لمصلحته ووضعها فيما يحبه سبحانه وتعالى من إغاثة الملهوفين من عباده، وكذلك إقامة شعائر الدين ونشر العلم والدعوة إلى الله. وهذه الصدقات منها ما هو مالي ومنها ما هو أعمال أخرى، كما جاء في حديث أبي أيوب من قول النبي عليه الصلاة والسلام له: ألا أدلك على صدقة يحبها الله ورسوله؟ ما هي؟ قال: تصلح بين أناس إذا تفاسدوا، وتقرب بينهم إذا تباعدوا. وحسنه الألباني. ويروى عن الأوزاعي رحمه الله أنه قال: ما خطوة أحب إلى الله عز وجل من خطوة في إصلاح ذات البين؟ ومن أصلح بين اثنين إن الفضائل كلها لو جمعت رجعت بجملتها إلى شيئين: تعظيم ذات الله جل جلاله، والسعي في إصلاح ذات البين. أحب الأعمال إلى الله ما كان ديمة، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، كما ذكرت ذلك عائشة رضي الله عنها. فالله لا يحب الانقطاع من العمل الصالح، يحب المداومة عليه ولو كان قليلا، يحب أن يكون العمل له مستمرا. وهذا الدين الذي يداوم عليه صاحبه أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه، قد جاء في هذا الحديث الصحيح. وكان عليه الصلاة والسلام إذا صلى صلاة أثبتها. هناك أشخاص يحبهم الله، وأعمال يحب الله، وأماكن يحبها الله عز وجل. فما هي أفضل البقاع عنده؟ قال عليه الصلاة والسلام: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. يصفقون اليوم في المولات، بالساعات، في الكوفي، لكن قلما يغشون بيوتها، وإذا دخلوا منها خرجوا مسرعين. الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، كما جاء في كتابه: فمن هم التوابون؟ التوابون من ذنوبهم على الدوام. ومن هم المتطهرون؟ المتطهرون عن الحرام والآثام، وأيضاً المتطهرون من الأحداث والأخبار ومن سائر أنواع النجاسات الحسية والمعنوية. يحب الله أهل الصبر، والله يحب الصابرين. يحب الله المؤمن القوي، وهو أحب عنده من المؤمن الضعيف. القوي في علمه، القوي في بدنه، القوي في جهاده، القوي في أمره بالمعروف وفي نهيه عن المنكر وفي دعوته إلى سبيل ربه. هذا المؤمن القوي العزيز بدين الله تعالى، فهو يعتز وصاحب عزيمة وصاحب قوة في الأعمال الصالحة، ويتحمل المشاق وراغب في العبادات ونشيط فيها. هذا القوي يحب الله الرفق. دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليكم، يعني الموت. كان لليهود والمنافقين حيل: السلام عليكم، السلام يعني الحجارة، السام عليكم، الهلاك والموت. انتبهت عائشة فقالت: ففهمتها فقلت: وعليكم السام واللعنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. وقال لها: ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه، كما جاء في صحيح مسلم. يتأتى مع الرفق من النتائج ما لا يتأتى مع غيره، فهو سبب كل خير. فمن يحرمه يحرم الخير كله. هذا الرفق موصل إلى الجنة، هذا الرفق يوصل إلى محبة الله تعالى، وهو الرفيق يحب أهل الرفق. ويحب الله من الصفات والأخلاق الحلم والأناة، كما قال عليه الصلاة والسلام لأشج عبد القيس: أن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. الحلم العقل، الأناة التثبت والروية وترك العجلة. قال رجل للأحنف وكان متصفا بالحلم: لئن قلت واحدة لا تسمعن عشرة، ما أسكت لك. قال: لكنك إن قلت عشرا لم تسمع واحدة. لا يبلغ المجد أقوام وإن كرموا حتى يذلوا وإن عزوا لأقوام، ويشتموا فترى الألوان مسفرة، لا صفح ذل ولكن صفح أحلام. وهكذا يتنازل الإنسان لأخيه المسلم، ويلين بيده ويتواضع له، ويذل لإخوانه وليس لأعداء الله. الله يحب السمح في البيع، السمح في الشراء، السمح في تحصيل الحقوق والاقتضاء. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء. ولذلك كانوا يتعافون فيما بينهم، يأخذ ما تيسر ويترك ما عسر. جاء رجل إلى أبي سعيد رحمه الله يشتري منه بغلة، فقال المشتري: أما تحط لي شيئا يا أبا سعيد؟ قال: لك 50 درهم. قال: أزيدك؟ قال: لا لا، رضيت. قال: بارك الله لك. قال عبد الأعلى السمسار: قال الحسن: يا عبد الأعلى، أما يبيع أحدكم الثوب لأخيه فينقص 2 أو 3؟ قالوا: لا والله، ولا دانق واحد. قال الحسن: فما بقي من المروءة؟ الله عز وجل يحب الكرم ويحب معالي الأخلاق، ولذلك جاء في الحديث الصحيح: إن الله كريم يحب الكرم ومعالي الأخلاق ويكره سفسافها، يكره الأشياء الدنيئة، يكره الأشياء الرذيلة، يكره الأشياء المنحطة. والنفوس منها ما هو علوي ومنها ما هو أرضي ترابي. الله عز وجل يحب إدخال السرور على الناس وعلى المسلمين، طرد جوع عن جائع، رفع ثقل الدين عن كاهل مسلم، قضاء حاجة له، كشف كربة. أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم بالناس، يقضي حوائج المسلمين، يستعمل جاهه في الشفاعة الحسنة، يتوسط في الخير. هذا الذي تقضى على يده للناس حاجاته من أحب الناس إلى الله. الله عز وجل يحب الغيرة، لكن أين؟ الله يغار. قال عليه الصلاة والسلام: إن من الغيرة ما يحب الله عز وجل، ومنها ما يبغض الله عز وجل. فأما الغيرة التي يحب الله عز وجل فالغيرة في الريبة، إذا وجدت قرائن، أسباب للشك، بوادر شر، علامات سوء، لابد أن يكون لك موقف يا رب الأسرة، يا ولي المرأة، يا أبا البنت، يا أخ الأخت، يا زوج الزوجة. فأما الغيرة التي يحب الله فالغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي يبغض الله فالغيرة في غير ريبة، وسواس. لماذا نظرت في مرآة السيارة؟ ومن كنت تشاهد؟ ولماذا الشكوك في غير موضعها؟ وسوسة قاتلة لا تستقيم معها حياة زوجية. هناك يا عباد الله أمور لما فقدها المسلمون تراجعوا حتى في الدنيا، ومنها الإتقان في العمل. يحب الله الإتقان، الإحكام، إنهاء هذه الأشياء والقضايا والمعاملات والمسائل بطريقة متقنة. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، أن يحكمه، أن يحسنه لقصد نفع الخلق، فيكون هذا المنتج جيدا، يعيش طويلا، وينفع من اشتراه، بخلاف المغشوش والمستعجل فيه. وهذا الجرح إذا ما الجرح رم على فساد تبين فيه إفساد الطبيب، بخلاف تنظيفه وتعقيمه وتضميده، عمليات جراحية، إتقان في كل شيء، بناء، مقاولات، صناعة، بالإضافة إلى إتقان الصلاة قبل ذلك، وإتقان الصيام، وإتقان العبادات، إتقان القراءة، مخارج الحروف، ومعرفة الوقوف. هذا اسمه التجويد، هذا ترتيل كلام الله كما أنزله. يحب الله عز وجل من زار أخا له في قرية وعلى مسافة وقطع هذه المسافة، لا لأجل مصلحة دنيوية ولا لأجل تحصيل منفعة، وإنما لله وفي الله. أحببناك في الله وزرناك في الله وجالسناك في الله. فقير ليس بصاحب نسب، ما عنده جاه، ليس بصاحب منصب، جاءوه مشوار يحبه الله. والله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمتي على عبده، لا يحب البخيل، ولا يحب الذي يمسك، ولا يحب الذي يتظاهر بالفقر لئلا يسأل لكن يحب أن يرى أثر نعمته على الغني حتى يقصده الناس في المساعدات، وليس هذا اختيالا ولا تفاخرا، وهذا ليس إسرافا، لأن الإسراف مجاوزة الحد. وليس معنى أنه يحب أن يرى أثر النعمة على العبد أن العبد يسرف، ولا أنه يبذر ولا يجاوز الحد، يضع الأشياء في موضعها. هنالك أسماء يحبها الله، عبد الله وعبد الرحمن. يحب الله صفة على الطعام، أن تكثر عليه الأيدي، وليس كل واحد بوجبة وحده، مع أن هذا جائز، لكن ذاك الاجتماع عليه أحسن، وهو كل واحد يأكل وحده. إن الله عز وجل يحب العطاس الذي يدل على النشاط وخفة البدن، بخلاف التثاؤب الذي يدل على ثقل البدن والاسترخاء والكسل. ولذلك فإن العبد إذا عطس يحمد الله عز وجل. عباد الله، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وأن إلى ربك المنتهى، فكل شيء يفعل لغير الله فهو ضائع، وكل عمل وشخص يحب لغير الله فسيندم صاحب ذلك عليه. إلى ربك المنتهى، نهاية الأشياء إلى الله ومرجعها إليه، وينبغي أن تكون محبوباتنا لأجله وأعمالنا له سبحانه. وإذا أحب العبد ربه صدقا سعى إلى تحقيق ما يحبه الرب، ونظر في الأعمال التي يحبها سبحانه ما هي، فقام بفعلها. والأشخاص الذين يحبهم الله عز وجل من هم؟ فقام معهم، يصحبهم ويرافقهم. والأماكن التي يحبها الله ما هي؟ فيأتيها. والأزمان التي يحبها الله ما هي؟ فيحرص على فعل الطاعات فيها. وهكذا يدور العبد مع محبوبات ربه دائما. وإذا تفكرنا في من يحبهم الله تعالى وفيما يحبه الله عز وجل من الأعمال والأشخاص والأحوال والأماكن والأزمنة، فسنجد أن الكتاب والسنة قد حفلا بشيء كثير من ذلك. أحب الدين إلى الله سبحانه وتعالى الحنيفية السمحة. أحب الأديان إلى الله كما أخبر عليه الصلاة والسلام الحنيفية ملة التوحيد، توحيد بلا شرك، تحديد الوجهة إلى الله. الحنيفية أن تميل عن كل ملة إلى ملة الإسلام. السمحة التي فيها رفع الضرر وزوال الأذى. وإذا نظرت إلى هؤلاء المؤمنين الأخيار يحبهم ويحبونه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني سيحبهم ويجعل لهم مودة في قلوب الناس. وإن مما يحبه الله الفرائض، تليها النوافل. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فرائض الصلاة، فرائض الزكاة، فرائض الصدقات، فرائض الصيام، وهكذا. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. والأعمال، سأل صحابي النبي عليه الصلاة والسلام: أي العمل أحب إلى الله؟ لأنهم كانوا حريصين على ما يحبه الله. قال: الصلاة على وقتها، يعني في أول الوقت، ثم أي بر الوالدين، ثم أي الجهاد في سبيل الله. الصلاة على وقتها أحب الأعمال إلى الله. من الأعمال التي يحبها الله الصلاة في الجماعة، وكلما كثرت الجماعة كان أحب إلى الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: وصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كانوا أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. الله يحب من الصلوات صلاة الوتر. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وتر يحب الوتر، فيحافظ على صلاة الوتر المؤمن الذي يحب الله، لأن الله يحب هذه الصلاة. حرص الصحابة على السؤال: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: إيمان بالله. قلت: يا رسول الله، ثم مه؟ يقول رجل من خثعم. قال: ثم صلة الرحم. يا رسول الله، أي الأعمال أبغض إلى الله؟ قال الإشراك بالله. قلت يا رسول الله ثم ما؟ قال ثم قطيعة الرحم. قلت يا رسول الله ثم ما؟ قال ثم الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. هذا مما يبغضه. ممن يحبهم الله أصحاب الأخلاق الحسنة، لأنه عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال من أحب عباد الله إلى الله؟ قال أحسنهم خلقا، بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه والتواضع. يحب الله العبد التقي الخفي الغني، التقي الذي يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. إن الله يحب المتقين. والغني ليس المقصود غنى المال، وإنما غنى النفس. هذا الغنى الذي يجعله ليس بشره للدنيا ولا متطلع لما في أيدي الناس، لأنه عليه الصلاة والسلام قال ليس الغنى عن كثرة العرض، يعني كثرة الأموال والمتاع، ولكن الغنى غنى النفس. وأما قوله الخفي البعيد عن الشهرة البعيد عن الأضواء، احرص على إخمال ذكرك في غنى وتمل بالأوراد والأذكار، ما العيش إلا في الخمول مع الغنى وفي الاشتهار نهاية الأخطار، واقنع فما كنز القناعة نافدا وكفى بها عزا لغير ممال. الله يحب الزهد في الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام ازهد في الدنيا يحبك الله. وكذلك فإن الله يحب الإكثار من ذكره. أي الأعمال يحب إلى الله؟ معاذ يسأل، جاءت الجواب النبوي أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله. أحب الكلام إلى الله أربع، قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. وقال كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذه أحب الكلمات إلى الله، فينبغي على المؤمن أن يحرص عليها. الله يحب سورة قل هو الله أحد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال عليه الصلاة والسلام أخبروه أن الله يحبه، رواه البخاري ومسلم. قال ابن القيم دل على أن من أحب صفات الله أحبه الله وأدخله الجنة، فنحن نحب صفات ربنا سبحانه، فمن صفاته الرحمة والكرم والرضا والمحبة، وله سبحانه وتعالى وجه يليق به ويد، وهو سبحانه له الكبرياء في السماوات والأرض، صفاته عظيمة. ومن الأعمال التي يحب عز وجل الإصلاح بين الخلق، قال عليه الصلاة والسلام لأبي أيوب ألا أدلك على صدقة يحبها الله ورسوله، تصلح بين الناس إذا تفاسدوا وتقرب بينهم إذا تباعدوا. الله يحب التوكل، أن تفرغ قلبك إلا منه وأن تعتمد عليه فقط وأن تلجأ إليه وحده. قال في القرآن إن الله يحب المتوكلين. الله يحب العدل، أن تعدل بين الأولاد، تعدل بين الموظفين، تعدل بين الزوجات، تعدل بين كل من وليت عليهم. قال الله تعالى إن الله يحب المقسطين يعدلون. يحب الله من الأعمال الذي داوم عليه صاحبه وإن قل، يعني من النوافل، لأن الفرائض لا بد من الإتيان بها. قال عليه الصلاة والسلام إن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. فإذا هذه الديمومة على الأعمال الصالحة وعدم الانقطاع صفة يحبها الله، فينبغي أن يكون عملنا ديمة. الله يحب المساجد ويكره الأسواق. قال عليه الصلاة والسلام أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، رواه مسلم. المسجد يذكر به والسوق يصرف عنه، وهذا لا يعني تحريم النزول إلى السوق، ولكن يكون بقدر وعند الحاجة ولا يطيل ويذكر فيه ربه. الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يحب التوابين من ذنوبهم على الدوام، ويحب المتطهرين من الفواحش والآثام، وكذلك المتطهرين من الأخباث والأنجاس. الله يحب الصبر، والله يحب الصابرين عند ورود البأساء والضراء والنعماء، فهو يصبر عند الطاعة لأجلها وعليها، ويصبر عند نزول المصيبة، ويصبر كذلك عن الحرام فلا يأتي. المؤمن القوي أحب إلى الله كما في الحديث، قوي بإيمانه، قوي بجسده، قوي بتدبيره، قوي بعمله، قوي بإتقانه، قوي في أمره بالمعروف وفي نهيه عن المنكر وفي الصدع بالحق. الله عز وجل يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. الله يحب الرفق في الأمر كله، حتى في فتح الأشياء، وحتى في التعامل مع الجمادات. فكيف بالتعامل مع الزوجة والأولاد والبهائم؟ الله يحب الحلم والأناة، كما قال عليه الصلاة والسلام لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. الحلم العقل، الأناة التثبت وترك العجلة. قيل عاشت بنو تميم بحلم الأحنف بن قيس 40 سنة، خاصمه رجل مرة فقال له: لئن قلت واحدة لتسمعن 10 أرد عليك. فقال له الأحنف: لكنك إن قلت 10 لم تسمع مني 1. الحلم عند الغضب. الله يحب السماحة في المعاملة. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء. حديث صحيح. سمح في المعاملة يعني يترك له الباقي، لا يستقصي في طلب حقه، يؤجل المعسر، ينظره، يسامحه، عنده سهولة في البيع والشراء والاقتضاء أخذ الحق. قال الحسن: يا عبد الأعلى، أما يبيع أحدكم الثوب لأخيه فينقص 2 أو 3؟ قال: لا والله ولا دانق واحد. قال الحسن: فما بقي من المروة؟ ويروى أن الحسن باع بغلة له، فقال المشتري: أما تحط لي شيئا يا أبا سعيد؟ قال: لك 50 درهم، أزيدك؟ قال: لا، رضيت. قال: بارك الله لك. هذا خلق يحبه الله عز وجل، يحب الله الكرم ومعالي الأمور، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كريم يحب الكرم ومعالي الأخلاق ويكره سفسافها. وما أكثر من يتصف اليوم بسفساف الأخلاق، يعني الأخلاق الوضيعة، الحالات التي فيها خرم المروءة، يتلبسون بألبسة وقصات شعر وحلق معدنية، ويتواجدون في أماكن يعني من ليست من معالي الأخلاق أبدا أن يكون الإنسان هكذا عليها. الله يحب إدخال السرور على المسلم، كشف الكربة، قضاء الدين، طرد الجوع، كما جاء في الحديث: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأسعد الناس ما بين الورى رجل عليه من أعين المولى عناياته، ساع على قدم بالخير ما برحت، تقضى على يده للناس حاجاته. الله عز وجل يحب غيره ويكره غيره. قال عليه الصلاة والسلام: إن من الغير ما يحب الله عز وجل، ومنها ما يبغض الله عز وجل، ومن الخيلاء ما يحب الله عز وجل، ومنها ما يبغض الله عز وجل. فأما الغيرة التي يحب الله عز وجل فالغيرة في الريبة. وجدت أدلة، براهين، مقدمات سيئة، مؤشرات فاسدة، هناك أقوال وأعمال حقيقية ملموسة تدل على وجود سوء. فلا بد أن يغار الرجل هنا على بنت وزوجة وأخت وأهل وجارة. أما الغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة، موسوس، شكاك، يمتحن من أمامه بلا سبب، لا يوجد ما يدل على ريبة، لا توجد أشياء يشتم منها الفساد، ولا أرقام ولا مكالمات ولا أشياء دخول إلى أماكن سيئة، مواقع سيئة، لا يوجد أي بينة ولا دليل ولا مؤشر، وهو يرتاب ويشك في من حوله، هذا يبغضه الله. الله عز وجل يحب الإتقان في العمل، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. بعض الناس يستدل فقط بهذا الحديث على إتقان الأعمال الدنيوية، إتقان صناعة، إتقان صفقة، إتقان وظيفة، وينسى إتقان الصلاة وإتقان الصيام وإتقان الحج، إتقان الطواف، إتقان السعي، إتقان تلاوة القرآن، والحديث يشمل الأمرين جميعا. الله عز وجل يحب الذي يزور شخصا من أجله. زار رجل أخا له في الله في قرية، فأرصد الله له على مدرجته، يعني على طريقه، ملكا. فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها، يعني تنهض بسببها، تقوم بإصلاحها، تأتيه من أجلها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته، إذن حقت محبتي للمتحابين فيا، والمتباذلين فيا، والمتجالسين فيا، والمتصادقين فيا، والمتواصلين فيا، والمتزاورين فيا، كما جاءت بذلك الأحاديث. الله جميل يحب الجمال، جمال الأخلاق، جمال الإيمان، جمال القلب، جمال الباطن، كما يحب من عبده أن يكون نظيفا، جميل الثوب، جميل الرائحة، ويحب أن يرى أثر النعمة على العبد. لماذا؟ من غير إسراف ولا خيلاء ولا تبذير. قال العلماء: ليأتيه أهل الحاجة، فإذا رأوه على شيء مما أنعم الله به عليه عرفوا أنه صاحب غنى فقصدوه لحاجاتهم، فلذلك يظهر أثر النعمة ليعرفه المحتاجون. الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. لماذا؟ لأن العطاس يدل على النشاط وخفة البدن، والتثاؤب يكون مع ثقل البدن وامتلائه. هناك أسماء يحبها الله، أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. عباد الله، من كان صادقا في محبة ربه فليقدم البراهين والأدلة على ذلك بإتيان ما يحبه الله من الأعمال، ومحبة من يحبهم الله من الأشخاص، وإتيان الأماكن التي يحبها عز وجل، والحرص على الأوقات التي يحبها تعالى. عباد الله، مع تغير الأحوال الجوية في هذه الأيام والانتقال من فصل إلى فصل، نتذكر إخوانا لنا في العراء: قد هدم اليهود بيوتهم وقصفوها وسووها بالأرض، فلم يعد لهم مكان يأوون إليه، فنصبوا تلك الخيام على ضعفها. وهذه الأم تحاول منع المياه أن تدخل الخيمة بلا فائدة، وتحاول مع زوجها إقامة عمود الخيمة في غزة بفعل العواصف لتسقط الخيمة، لأنهما لا يقويان على إقامة العمود في ظل العاصفة، ومع البرد لا يوجد للثلاثة إلا بطانية واحدة. ويوزع هؤلاء الأولاد على أصحاب البيوت القريبة في المساء، لأنهم لا يقوون على النوم في هذه الظروف القاسية، لكي يجمعوهم في صباح اليوم التالي، لتقعد الأسرة على أطلال البيوت المهدمة تنتظر فرج الله. وأناس في النعيم يلعبون بالتلفزيون 5 ساعات تحت المكيفات والأجواء والبيوت الفارهة والترف، ويتابعون القنوات، وآخرون من المسلمين في هذه الأحوال الشديدة العصيبة. أيها الإخوة، الدنيا لا تستمر لأحد، وها قد أرى الله العالم آية: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ولا زالت تداعيات الأزمة المالية تتوالى، أكثر من 600,000 يفقدون وظائفهم في أمريكا في أسبوع واحد منصرف، وكذلك الأرقام في الخسائر المتوالية للشركات والإفلاسات وتداعيات الأزمة المالية، عرض التقاعد المبكر على الموظفين، وتنزيل المزايا بعد إيقاف التوظيف، بل وتسريح الموظفين في أكبر عملية يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية، انكماش اقتصادي وهبوط للناتج المحلي صينا وهندا شرقا وغربا، لم يخلو مكان في العالم من التأثر بهذه الأزمة الفريدة من نوعها، بل طالت حتى تخريب أنظمة الحاسوب في بعض الشركات من قبل من تم الاستغناء عنهم، ونقل أسماء وبيانات وبيع أسرار وتخريب. المسألة لا زالت في تفاعلها، وهذه التقارير التي تأتي تخيف، لكنها تذكر المؤمن ما عندكم ينفد حتى لو في أقصى الدنيا وعند أغنى البلاد، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. قال عز وجل: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. عجيب، سيولة العالم تتآكل، الأموال تضمحل، تريليونات تتبخر، ثروات تتلاشى، من تربع على عرش ثروة ضخمة إلى انهيار كامل، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وليست القضية اليوم أن ثروة تذهب من مكان منهوب إلى مكان آخر ناهب، أو من مستضعف إلى قوي، تذهب من الجميع، إن في ذلك لآية. هذا الذي يحدث يذكرنا بأن الدنيا كلها فاني، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، وما عند الله خير للأبرار. ولا يحدث في العالم شيء ظاهره شر إلا ولله فيه حكمة، لأن الله عز وجل تنزه أن يكون في فعله شر محض، فلا بد أن يكون فيه خير بوجه من الوجوه. وقد يكون من الخير التقاط الأنفاس من قبل الله ثوراء الدنيا ليتفرغ قليلا لعبادته والإقبال على ربه. قال عز وجل في كتابه العزيز: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. كل يوم هو في شأن، يغني ويفقر، يعطي ويمنع، يقبض ويبسط سبحانه وتعالى. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني يضيق ويمنع، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. اللهم أغننا ولا تطغنا، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا.